بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، لازلنا في هذا الباب المبارك وهو باب أركان الإسلام ودعائمه العظام، وحديث وفد عبد القيس. وهذا الباب من جملة أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، ونحن في الحديث 26 في نهايته، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. ذكر الإمام النووي عليه رحمة الله أن الأشج اسمه المنذر ابن عائذ، المنذر ابن عائذ، وهناك في أسمائه روايات كثيرة ذكرها ابن حجر في كتابه الإصابة، ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالأشج، والأشج أثر في وجهه ليس في رأسه، الأشج من كان في وجهه أثر. وذكر القاضي عياض عليه رحمة الله أن هناك مناسبة لهذا الخبر: إن فيك لخصلتين يحبهما الله. وفي غير مسلم: يحبهما الله ورسوله، في غير مسلم: الحلم والأناة. قال أن ذلك الوفد، والوفد الجماعة المختارة من الناس يفدون على كبير القوم أو على عظيمهم، ده يسمى وفد. أن ذلك الوفد عندما قدموا المدينة بادروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما دخلوا المدينة ذهبوا مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأشج فإنه كان في رواحلهم فجمعها ورتب شأنهم وعقل ناقته واغتسل ولبس لباسا جديدا، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم. دي برضك نوع من العقل. الناس أول ما دخلوا المدينة جروا بسرعة، ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سراعا، أما هو فجمع رواحل القوم حتى لا تضيع، وعقل ناقته أي ربطها أيضا حتى لا تنفك فتضيع، ثم رتب أمورهم وهذبها، ثم اغتسل ولبس لباسا جديدا، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دو هنا أدب، أنه لم يتعجل، تريث ولم يتعجل، لم يهجم هجما، وإنما تأنى ولم يتعجل. نستفيد من ذلك ماذا؟ التأني وعدم العجلة، فكل شيء عولج بالعجلة كانت عاقبته الخسارة. ولذلك عند الترمذي والحديث في إسناده كلام: العجلة من الشيطان. العجلة منين؟ من الشيطان. العجلة غير محمودة. العجلة الإنسان يتسرع، يتسرع في حكم أو يتسرع في تصور أو يتسرع في أخذ قرار. العجلة غير حميدة، غير حميدة. فالأشج العصري عندما قدم المدينة، هم قدموا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يتعجل وإنما قام بما يجب عليه، قام بما يجب عليه. طيب ماذا فعل أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تبايعون على أنفسكم وقومكم. يعني بعد ما راح النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: تبايعون على أنفسكم وقومكم. قالوا: بلى نبايع. برضه قالوا: بلى. ماذا قال الأشج؟ قال: يا رسول الله، إن أعظم ما يزاوله الرجل دينه، يعني أشق حاجة الإنسان يستمسك بها ويمارسها وينشط لها هي الدين، المزاولة الممارسة والنشاط. يبقى أعز حاجة عند الإنسان إيه؟ دينه. دينه أعز من ماله وأهله وولده ومنصبه. الدين أعز وأشرف، أعز شيء عند الإنسان دينه. قال له ذلك الأشد: فنبايعك على أنفسنا، إحنا موجودين أهو، نحن نبايعك وترسل إلى قومنا من يعلمهم، فإن رضوا وإلا قاتلناهم على دينك. يبقى احنا دلوقتي نبايعك، أما القوم الذي نحن منهم قومنا وأهلنا لم يسمعوا عن ذلك الدين، ارسل إليهم من يعلمهم، فإذا سمعوا عن دينك وعرفوا دينك منهم من سيدخل الدين ومنهم من لم سيدخل، فمن لم يدخل الدين قاتلناه على ذلك الدين. إذا لم يتعجل، وكان رأيه رأيا حكيما، كان رأيه رأيا حكيما. إذا تصرفات الأشج كلها تصرفات إيه؟ سديدة وحكيمة. دي مسألة مهمة جدا. القوم الوفد قالوا أيوة نبايعك، قال لا احنا نبايع عن نفسنا بس، أما القبيلة بتاعتنا ارسل إليهم من يعلمهم سيدخلون في طاعتك، فمن أبى قاتلناه. وهذا الكلام هو عين الحكمة. وعندئذ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك لخصلتين، صفتين يحبهما الله، الحلم والأناة. يبقى احنا عرفنا كده سياق هذا الخبر. الحلم العقل، الحلم العقل، والأناة التريث وعدم العجلة. ولما نقول العقل فالعقل له مفردات كثيرة، العقل له مفردات كثيرة، منها كظم الغيظ والحلم والعفو والصبر وتجاوز، كل ذلك من جملة العقل. فالعقل دلالة على مجموعة هائلة من الأخلاق. والعقل في اللغة بمعنى المنع والحبس، فالأخلاق التي تمنع الإنسان عن فعل ما لا يليق دي كلها عقل. إذن السفاهة والحمق والعجلة وكل هذه التصرفات تنافي ماذا؟ تنافي العقل. إذن من أعظم شروط المسؤول الحلم والأناة، من أعظم شروط المسؤول الحلم والأناة. لو المسؤول في أي شيء أحمق أو سفيه أو عجول أو لا يعفو ولا يصفح ولا يغفر ولا يتجاوز، تبقى مصيبة، تبقى هذه مصيبة. هذا الحديث كما يعني رأينا فيه جمل كثيرة، ومما لا شك فيه أن رب كل أسرة هو مسؤول فيها، وصاحب كل أمر هو مسؤول فيه، فينبغي أن يتصف بهذين الأمرين الحلم والأناة. ثم إن الله تبارك وتعالى والرسول صلى الله عليه وسلم يحب هذا الخلق وهو الحلم والأناة، فمن أحب الله أحب الحلم والأناة، ومن أحب رسول الله أحب الحلم والأناة. فلا بد لنا أن نتمثل هذه الأخلاق وأن نمارسها، وأن نتذكر أفعال الأشج التي صار بها ممدوحا محمودا. واضح يا إخواني؟ واضح؟ تمام. الحديث التالي روى مسلم بإسناده عن سعيد عن قتادة قال: حدثني غير واحد لقي ذلك الوفد. في الخبر الأول حدثني من لقي الوفد، وحدثني غير واحد لقي ذلك الوفد. يستفاد من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتب واحدا لملاقاة الوفود، ولكن هناك مجموعة تقابل الذين يفذون إليه. وذكر أبا نضرة، وذكرت قبل كده أبو نضرة والمنذر ابن مالك البصري، وهو تابعي كبير، توفي سنة نجيف ومئة، يعني 108 أو 109، سبق الكلام عنه، عن أبي سعيد الخدري أن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث بمثل حديث ابن علية اللي هو الماضي، غير أن فيه وتديفون فيه من القطيعاء، يعني بعد أن ذكر النقير والمزفت وغير ذلك، وقال وتديفون فيه من القطيعاء والتمر والماء. القطيعاء اللي هي الأجزاء الصغيرة كما ذكرت من التمر، أو نوع من التمر صغير، إما يقطعون التمر الكبير إلى قطع صغيرة، وإما يأتون بتمر صغير فينقعونه بالماء، والمقصود من ذلك أن يشتد الماء بالطعم المسكر. أما وتديفون فيه، داف يدوف، داف يدوف الشيء إذا خلطه أو سحقه، يبقى هما إما بيقطعوا التمر وإما بيسحقوا التمر ويجعلون هذا التمر مع التمر المقطع أو التمر الصغير والمية، يبقى مية وتمر صغير أو مقطع وتمر آخر مسحوق، هذا كله يجعل في هذا الإناء. ولم يقل قال سعيد أو قال من التمر. الحديث التالي، حدثني محمد ابن بكر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وحدثني محمد ابن رافع، واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك، أو تدري من النقير؟ قال نعم، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنثمة، وعليكم بالموكى. حدثنا محمد ابن بكار البصري وهو ثقة، روى عن سفيان ابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهما، كما روى عنه مسلم وأبو داود وغيرهما، توفي سنة 237 هجرية. حدثني محمد ابن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم حدثنا أبو عاصم، وأبو عاصم هذا هو أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل، ويقال سمي بالنبيل أو لقب بالنبيل لأنه كان عند شيخه ابن جريج فدخل الفيل البصرة، أول مرة أهل البصرة يرون الفيل، فخرج الناس يتفرجون على الفيل ولم يخرج أبو عاصم، بل مكث عند شيخه ابن جريج، فقال لم تخرج؟ قال لا أعدل بك شيئا، أنت الشيخ بتاعي، أتركك وأروح أتفرج على الحاجات دي؟ فقال إنك إذا النبيل، ولذلك لقب بالنبيل، وقيل غير ذلك. أما أبو عاصم فاسمه الضحاك ابن مخلد البصري، أبو عاصم النبيل هو الضحاك ابن مخلد البصري. روى عن سليمان التيمي وابن جريج وابن أبي ذئب، وروى عنه الإمام مسلم وأحمد وغيرهما، وكان ثقة فقيها لم يكتب في كتاب، أي ضبطه ضبط صدر، لم يكتب في كتاب، كان ثقة فقيها. توفي سنة 212 أو 213. مسألة ضبط الرواة للأخبار، وأن كثيرا منهم لم يكتبوا النصوص بل كانوا يحفظونها عن ظهر قلب، هذه مسألة ينبغي أن نؤمن بها كما نؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة جدا، هذه المسألة لابد أن نؤمن بها إيمانا جازما. لماذا؟ لأن القرآن ورد إلينا من هذا الطريق، الصحابة حفظوا القرآن كما سمعوه وبلغوه كما سمعوه، والذين سمعوا القرآن منهم بلغوه أيضا كما سمعوه، وهكذا دواليك. دي الرواية، هذه الرواية. نعم هناك طائفة سمعت فكتبت، وعندما كتبت حدثت بما كتبت، وهذا ما يسمى بماذا؟ بضبط الكتاب. فالطعن في صحة الرواية طعن في الدين، انتبه لهذه المسألة، الطعن في صحة الرواية طعن في الدين. ولهذا الاتجاه العلماني المحدث لا يتكلم في القضايا، وإنما يتكلم في ماذا؟ في ضرب الأصول. من أخطر هذه الأصول مسألة السماع، والإشكال أنهم يقيسون المدركات المعرفية الأولى على المدركات المعرفية الموجودة. المدركات المعرفية الموجودة إن احنا السماع صار عندنا غير معتبر، السماع عندنا صار غير معتبر. ليه؟ لأننا نهم ونخرط في الأخبار، وعندما ننقل لا ننقل نقلا دقيقا، وهذا في كثير من أحوالنا. بينما كان الأوائل إذا سمعوا شيئا أثبتوه، يعني حفظوه كما هو. حاول بعض المستشرقين زي جولد سيهر ومرجليوث الطعن في التراث العربي، بدأوا الأول بالشعر الجاهلي، وقالوا بأن الشعر الجاهلي حدث ما يسمى فيه بالانتحال. الانتحال دي قضية خطيرة جدا، الانتحال أي الكذب، الكذب. وهناك دراسة ممتازة للدكتور ناصر الدين الأسد، هذه الدراسة أرجو من إخواني طلبة العلم أن يقرؤوها، هي رسالة دكتوراه من كلية الآداب جامعة القاهرة في ثلاثينيات أو أربعينيات القرن الماضي، اسمها مصادر الشعر الجاهلي، مصادر الشعر الجاهلي، طبع دار المعارف بمصر. فبين الدكتور الأسد وأتى بدلائل من خلال الوثائق والنقوش والمعلقات بأن التدوين كان موجودا حتى في الزمن الجاهلي، وسدل على ذلك بماذا؟ بالمعلقات. وسميت المعلقات بالمعلقات لأن الشعراء كانوا يقولون أشعاره فيجودونه ويحبرونها، ثم يعرضون هذه الأشعار على مجامع العربي في أسواقهم، يجي الشعراء الكبار يسمعوا الأشعار دي، فما استملحوه من شعر كتبوه بماء الذهب ثم علقوه في الكعبة، فسميت الأشعار المليحة عند العرب بماذا؟ بالمعلقات. إذا كان الشعر ماذا؟ بيكتب حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة ودعا إلى الله عز وجل، كتب أهل قريش صحيفة بمقاطعة محمد ومن معه في شعب أبي طالب، أليس كذلك؟ يبقى كتبوا الكلام ده فين؟ في صحيفة، وعلقوها أيضا في الكعبة، فسلط الله تعالى عليها الأكلة فأكلتها. يبقى كانوا يعرفون ماذا؟ الكتابة، كانوا يعرفون الكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه كان يكتب الكتب إلى الملوك وأمراء النواحي هنا وهناك، ككتابه إلى هرقل عظيم الروم، وكتابه إلى كسرى عظيم الفرس، وكتابه إلى المقوقس عظيم القبط، وكتابه إلى ملك البحرين وعظيم هجر. كتب كتبا إلى هؤلاء الناس، وذلك بعد صلح الحديبية. وجمع الكتاني في كتابه القيم التراتيب الإدارية كتبة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هم عدة مئات من الكتبة، عدة مئات من الكتبة، فهذا دليل على أن الكتابة كانت موجودة. لقد كتب الأوائل الشعر، وكتبوا القرآن، وكتبوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتابة الحديث فيها أدلة كثيرة، وسبق الكلام في هذه المسألة. فمسألة تدوين القرآن وتدوين الحديث، كتابة القرآن والحديث، وقبل ذلك كتابة الشعر، لابد أن نؤمن بذلك إيمانا ماذا؟ إيمانا جازما. دي مسألة مهمة جدا، لأن ده مدخل من مداخل الذين يريدون الطعن في تراث المسلمين. فأبو عاصم النبيل كما ذكرت لكم أنه كان نبيلا وكان عابدا ولم يكتب في كتاب، أي كان ضبطه ضبط صدر. عن ابن جريج، وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز المكي، روى عن الزهري كما روى عن نافع مولى ابن عمر، وقالوا كان أثبت من مالك في نافع مولى ابن عمر. يعني احنا بنقول السلسلة الذهبية، قال البخاري حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر، ده السلسلة الذهبية. لا، كان ابن جريج أثبت من مالك في ابن نافع مولى ابن عمر، كما روى عن هشام ابن عروة ابن الزبير، وروى عن طائفة. أما هو فقد روى عنه الأوزاعي، وروى عنه الليث ابن سعد، وروى عنه يحيى ابن سعيد، وهو من شيوخ، وسبق الإشارة إلى هذا المعنى غير مرة. وكان عليه رحمة الله من العباد، وكان ثقة كثيرة الحديث. توفي سنة 150 هجرية، وقيل غير ذلك. عن ابن جريج قال: وحدثني محمد بن رافع، وهو محمد بن رافع النيسابوري الزاهد، قال عنه الإمام البخاري أنه كان من خيار عباد الله. لما الإمام البخاري يقول عنه أنه كان من خيار عباد الله، يبقى لكم أن تتصوروا كيف كان حال ذلك الرجل. لقد روى عنه الجماعة، يعني البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، روى عنه الجماعة إلا ابن ماجة، وكان ثقة مأمونا، توفي سنة 245 من الهجرة. قال المسلم: وحدثني محمد بن رافع واللفظ له. قال: حدثنا عبد الرزاق، وهو عبد الرزاق ابن همام الحميري اليمني، روى عن مالك والأوزاعي، وروى عنه ابن عيينة وهو من شيوخه، وروى عنه مالك، وروى عنه وكيع وهو من أقرانه، وكان ثقة كبيرا، واتهم بتشيع يسير. والتشيع هنا ليس هو الرفض، ولكن التشيع هنا أنه كان يحط من معاوية، يعني يتكلم عن معاوية أو يهمز في معاوية همز خفيف. فمترجمه جعلوا هذا الهمز الخفيف في معاوية من باب ماذا؟ من باب التشيع، لكن حاشاه أن يقدم أحدا على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أخبرني أبو قزعة، وأبو قزعة هو سويد ابن حجير الباهلي البصري، روى عن خاله صخر ابن القعقاع الباهلي وله صحبة، كما روى أيضا عن أنس بن مالك وروى عن الحسن، وكان بصريا تابعيا ثقة. أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة وهو المنذر بن مالك البصري كما سبق وذكر أخبره وحسنا أخبرهما. الجملة دي فيها كلام كتير جدا، ودي معضلة من المعضلات ولا داعي للتعرض لها الآن. أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله، طبعا تكلمت عن هذه المسألة من قبل، هذا أدب الخطاب مع كبير القوم ألا ينبذ بقول ولكن يخاطب بما فيه الاحترام، وأولى من يكون له الاحترام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كما يفعل العلمانيون المجرمون الذين يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم كما يخاطب الناس بعضهم بعض، وأتى محمد وذاب محمد وقال محمد، قالوا يا نبي الله جعلنا الله فداك، جعلنا الله فداك أي وقاك الله من المكاره، وإذا لم يكن وقاؤك من المكاره إلا بنا فلا بأس أن نجود بأنفسنا في سبيل حمايتك. ما فيش هناك حاجة أفضل من كده، ما فيش حاجة أفضل إن أنت لما تحب واحد تقول له جعلني الله فداك، يعني ربنا يقيك المكاره، وإذا لم تكن وقايتك من المكاره إلا بهلاكي وموتي وحتفي فروحي دونك ونفسي دونك. فده طبعا ده أدب جليل، أدب جليل جليل جليل، وهذا فيه حسن الدعاء للغير. يعني لما تيجي تكلم واحد تقول له بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يحفظك، لماذا لا نتعلم هذا في الخطاب؟ يعني أتى فلان حفظه الله وذهب وفقه الله، يبقى ندعي البعض. فالدعاء لبعض دي مسألة جميلة جدا، يعني تؤلف بين القلوب وتذهب الإحن والمحن التي ربما تصيب القلوب بالجمود والثقل والوخم. فقالوا له، وهذا من حسن هذا الوفد ومن أدب ذلك الوفد، جعلنا الله فداك. يا سلام، هذا يذكرنا بقول طلحة بن عبيد الله في غزوة أحد، يا رسول الله نحري دون نحرك، أموت في سبيلك يا رسول الله، ما ترفعش رأسك، لا تشرب برأسك، لا ترفع رأسك، يصيبك سهم من سهام القوم. دائما أقول هذه الجملة، لو أن الله تبارك وتعالى أراد بلاء لهذا الدين لأوجد أمثالنا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. تصور كده للصحابة زي حالتنا كده، يا الله تتبقى مصيبة، ولكن الله تعالى اختار من بين الناس أفضلهم كي يكونوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا الأدب وما هذا الجمال وما هذا الجلال وما هذا التواضع وما هذا الخطاب الراقي. يعني لو أتينا بكل الكتب التي تكلمت في فن الخطاب، والتي تكلمت عن الإتيكيت الخطابي، والتي تكلمت عن كل أنواع الفنون اللسانية، لن نجد أفضل تطبيقا من خطاب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلني الله فداك، جعلنا الله فداك يا رسول الله. شوف السؤال، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله أيضا جعلنا الله فداءك، يا سلام، أو تدري ما النقير؟ يريدون أن يستوثقوا من دقة الجواب، في فرق بين صحة الجواب ودقة الجواب، فارق بين صحة الجواب ودقة الجواب. فالتشكيك في صحة الجواب تشكيك في قائل الجواب. يعني لو أنا شككت في صحة كلامك فبشكك فيك أنت ذات نفسك. لكن النظر في دقة الجواب ده زيادة يقين، ده زيادة يقين، كقول إبراهيم لربه: أرني كيف تحيي الموت، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن إيه؟ ليطمئن قلب. يبقى أنا مصدق بس عاوز إيه؟ عاوز زيادة يقين. فهم يريدون الاستيثاق ويريدون أن يتأكدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جوابه في محله دقيق. زيادة: أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، أيوة أنا عارف. إيه النقير؟ الجذع، طبعا سبق شرح ذلك، الجذع من النخل ينقر وسطه ولا في الدباء، يعني لا تشرب في النقير ولا في الدباء، سبق الكلام عن الدباء، ولا في الحنتمة، الدباء اللي هو القرع الكبير، ولا في الحنتمة اللي هي الجرار المصنوعة من الطين، والجرار المصنوعة من الطين بتكون غليظة سميكة، فإذا وضع فيها الماء الذي خلط بخليط التمر ورمي فيه قطع التمر يشتد الماء حتى يكون مسكرا وربما لا ينتبه إليه. ولذلك قال: وعليكم بالموكة. وعليكم بالموكة، عليكم أي التزموا. فعليكم اسم فعل أمر بمعنى التزموا، كقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أي التزموا أنفسكم، التزموا أنفسكم. ويمكن أن تكون على لها دلالات على حسب السياق، كما أقول: اللهم عليك بفلان وفلان وفلان. عليك هنا ليس معنى إلزم، ولكن فيها معنى ماذا؟ معنى الهلاك. عليك بفلان أي أهلكه وانتقم منهم. فعليكم بالموكة، الموكة هي الأسقية المصنوعة من الجلد تربط بالوكاء، الوكاء اللي هي الحبل زي الضبارة كده، تربط يعني أعناقها تربط بهذا الحبل أو هذا الخيط، فإذا ما اشتد السكر في الماء إيه اللي حصل؟ قطعت. يعني أول ما المية دي بتتغير إيه اللي بيحصل بقى في الأسقية بتاعة الموكة دي؟ تم منفجرة، وبالتالي لا يصلح أن يكون فيها إيه؟ خمر، لأنها رقيقة، لأنها رقيقة. فإذا تغير الماء فيها بالإسكار تشققت، تشققت وصارت غير صالحة. لماذا؟ غير صالحة للاستخدام. احنا عندنا في الحديث الأول قال: يا رسول الله، إن بأرضنا الجرذان. يبقى احنا عملناها من الأسقية ديت، فالجرذان هتيجي تاكلها لأنها من الجلد. فقال: وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان، وإن أكلتها الجرذان. هذا النهي اللي هو: لا تشربوا في النقير ولا في الحنتم ولا في المقير أو المزفت. ذهب جمهور أهل العلم أن ذلك النهي منسوخ بحديث رواه الإمام مسلم، وهو حديث بريدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية، كنت قد نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية. الأسقية اللي هي الايه؟ اللي هي المربوطة أو المصنوعة من الجلد. ثم قال: ألا فانتبذوا في كل وعاء. انتبذوا في كل وعاء، يعني هذا الحديث ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ناسخ للأحاديث الواردة بالنهي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشربوا مسك ولا تشربوا مسكرا. يعني قال في فانبذوا في كل وعاء، ثم قال: ولا تشربوا مسكرا، أي انبذوا في كل وعاء، فإذا ما اشتد الماء وشعرتم بتغيره فلا تشربوا. نكون بذلك قد أنهينا هذا الباب من أبواب كتاب الإيمان في صحيح مسلم، ونبدأ إن شاء الله في المجلس القادم في كتاب جديد، وهو باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام.